نستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، لما حضرت نوحا عليه السلام الوفاة كان يستدبر دهورا ويقفي وراءه عصورا وتمحو أيامه قرونا تتلوها قرونا. مرت الدهور وتوالت عصور، وقضى في النذارة 1000 سنة إلا 50 عاما، أطول تاريخ في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إذا به يودع الدنيا ويستدبر الحياة، يستدبر الحياة وهو يوصي بخلاصة دعوته وجماع رسالته. قال وهو يلفظ آخر أنفاس الحياة في كلمات هي صفو مودته في وصيته لابنه، يعهد إلى ابنه وقد جلس عنده وهو يودع الدنيا. فما تظنون برجل قضى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 1000 سنة إلا 50 عاما أن يقول؟ إن هذه الكلمات التي تخرج من فم هذا الإنسان يجب أن تصغى لها الآذان وتشرئب لها الأعناق وتنشرح لها الصدور وتتلقفها العقول. اسمع ماذا قال عليه السلام، خلاصة 1000 سنة إلا 50 عاما. قال يا بني آمرك بلا إله إلا الله، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات 7 والأرضين 7 لو وضعن في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. يا بني، لو أن السماوات 7 والأرضين 7 كن حلقة مبهمة لفصلتهن لا إله إلا الله. هكذا أوصى نوح في آخر حياته، فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أما كان نوح يودع قرنا إثر قرن يدعو للا إله إلا الله؟ أما رأى نوح مصرع أهل الأرض كلهم غرقا يوم كفروا بلا إله إلا الله؟ أما رأى نوح نجاته ومن معه يوم آمنوا بلا إله إلا الله؟ ومع ذلك يودع الدنيا بالكلمة التي بدأ بها دعوته بلا إله إلا الله. إنها قضيته القديمة لا تزال جديدة، يودع الحياة ولا تزال حية في نفسه ووجدانه. إنها الكلمة العظمى والقضية الكبرى في الحياة الدنيا. هكذا كانت كلمة لا إله إلا الله، كانت الكلمة التي يلاحق بها أنبياء الله أنفاس الحياة، فتذرف أنفاسهم في آخر حياتهم وقضيتهم لا إله إلا الله. كل الأنبياء عبر ذلك الموكب الرهيب والمسيرة العظيمة إلى خاتم الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إنها الكلمة التي جاء بها كل نبي وأرسل بها كل رسول ودعا إليها كل داعية للحق. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهي الكلمة التي يلاحق بها الأنبياء أنفاس الأحياء. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند سرير عمه أبي طالب وهو يؤذن بالترحل عن الحياة ليقضي عليه الصلاة والسلام أعظم حق له في الدنيا عليه. كيف لا؟ وهو الذي وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في تاريخ دعوته وفي مسيرته يدعو إلى الله يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يقضي أعظم حق له في الدنيا عليه وهو أن يعمل بفكاكه من النار. فقال له قال يا عم يا عم قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ويجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه عليها. ولكن أساطين الكفر وسدنة الشرك يحيطون به ويجهدون جهدهم ليحولون بينه وبين هذه الكلمة حتى سبقت عليه الشقاوة فودع الدنيا معرضا عن لا إله إلا الله قائلا هو على ملة عبد المطلب. لقد كانت هذه الكلمة هي القضية الكبرى المتفق عليها في دعوات المرسلين. هي الكلمة التي قامت بها السماوات والأرض. هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. هي الكلمة التي أسست عليها الملة ونسبت لها القبلة. هي الكلمة التي أمر الله بها جميع العباد. هي الكلمة التي من أجلها جردت السيوف للجهاد. لا إله إلا الله كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وأساس الفرد والسنة. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا في القرآن. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها في السماء العمل الصالح. لا إله إلا الله هي القول الثابت الذي يثبت به الله الذين آمنوا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا إله إلا الله هي كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. لا إله إلا الله هي أعلى شعب الإيمان وأفضلها. الإيمان 70 شعبة أعلاها لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سبب النجاة من النار. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا يرفع صوته قائلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نجوت من النار. لا إله إلا الله لا يلقى الله عبد غير شاك بها إلا دخل الجنة. مر عمر رضي الله عنه وأرضاه في أوائل خلافة أبي بكر رضي الله عنه ونفوس المسلمين لا تزال كليمة بموت الحبيب صلى الله عليه وسلم. مر بطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فرآه ساهما واجما كاسف البال فقال له عمر رضي الله عنه يا طلحة ما يحزنك؟ أحزنك امرأة ابن عمك أبي بكر؟ أحزنك أن أبا بكر قد أخذ الولاية والخلافة دونك؟ قال لا. وما كان لطلحة وهو المبشر بالجنة أن ينفس على أبي بكر امرأة ولا أن يجم هذا الوجوم ويحزن هذا الحزن لأن ابن عمه صار أميرا دونه. قال لا يا ابن الخطاب لا، ولكن الذي أحزنني وأهمني وأغمني أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته يقول إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا كانت له نورا لصحيفته فأشرق لها لونه ونفس الله كربته وإن جسده وروحه ليجدان, روح ليجدان لها روحا عند الموت. قال طلحة: فأردت أن أسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرض فلم أقدر عليه حتى مات. هذا الذي أهمني وأغمني, هذا الذي أحزن طلحة, هذا الذي أهمه كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا الشأن الخطير, فهمه وأحزنه أن لم يسمع هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أحزنني يا عمر, لا إمرة ابن عمي ولا عرب من الدنيا, ولكن العبقري الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: لكني أعلم ما هي يا طلحة. فبادره طلحة قائلا: ما هي يا ابن الخطاب؟ قال: هي الكلمة التي أرادها من عمه أبي طالب, ولو علم كلمة هي أنجى لعمه منها لقالها له, هي لا إله إلا الله. هذا شأن لا إله إلا الله عند الموت. من قالها عند الموت أشرق لها لونه ونفس الله كربته, وإن جسده وروحه ليجدان لها روحا عند الموت. فما شأن لا إله إلا الله يوم القيامة, يوم الفزع الأكبر, يوم ينصب الصراط وينصب الميزان وتنشر الصحف وينادى بالناس إنا إلى جنة وإما إلى نار؟ إن خبرها يومئذ لعظيم, وإن شأنها لخطير, يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذلك اليوم, فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة, فينشر عليه 99 سجلا, كل سجل مثل مد البصر, كلها سجلات أحصيت فيها سيئاته تنشر أمامه. ثم يقول الله تبارك وتعالى له: عبدي, أتنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له الله تعالى: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. كلها ذنوب عرفها فلا ينكرها. فيقول الله تعالى له: بلى, إن لك عندنا حسنة, فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة مكتوب عليها: أشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول الله له: احضر وزنك. فيقول: يا رب, يا رب, ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ماذا تساوي هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ كل سجل مثل مد البصر, كلها ذنوب وخطايا. فيقول الله تعالى له: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات 99 والتي كل سجل منها مثل مد البصر توضع في كفة والبطاقة في كفة, فطاشت السجلات وتطايرت وتناثرت ورجحت بهن لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا يثقل مع اسم الله شيء. هذه لا إله إلا الله, وهذا شأنها عند الله. فما شأن الإنسان مع لا إله إلا الله؟ ما قيمة الإنسان قبل لا إله إلا الله وبعد لا إله إلا الله؟ أما قيمة الإنسان قبل هذه الكلمة فدمه حلال, فإذا مات فهو جيفة من الجيف, فإذا كان يوم القيامة فهو فحمة من فحم جهنم. أما بعدها فله قيمة أخرى. من قتله خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله, ومن قتله متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها, وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من لقي الله بها فهو ناج لا محالة, وإن عذب بما عذب به من ذنوبه. ومن لقي الله بدونها لقيه وهو آيس من رحمته. هذا شأن لا إله إلا الله. فكم مساحة لا إله إلا الله في قلوبنا, كم خالطت من أنفاسنا, كم تحركت بها ألسنتنا, كم تحمسنا لها ودافعنا عنها, كم والينا من قالها وعادينا من جحدها وصد عنها. إن أفضل ما ذكر الله به لا إله إلا الله، وخير ما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله فأنت توحد بها ربك، قل لا إله إلا الله فأنت تعظم بها ربك، قل لا إله إلا الله فأنت تنزه بها ربك. هذا شيء من حديث لا إله إلا الله، يبين شأن هذه الكلمة عند الله وشأن الإنسان بلا إله إلا الله. أحبابي الكرام، إن حديث لا إله إلا الله ليس حديثا يذكر في بداية الطريق عند الدعوة إلى الإسلام، ولكنه حديث يذكر في بداية الطريق وطول الطريق. ليست لا إله إلا الله موضوعا يذكر أول مرة ثم ينتقل منه إلى موضوع آخر ولا يرجع لها أبدا، ولكنها كلمة تقال أول مرة ثم ينتقل معها إلى كل موضوع آخر. ولذا أطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، ثم ودع بها الدنيا في آخر حياته وعند بلاغ رسالته. تنزلت بها الآيات ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني المشركين في السور المكية، ثم تنزلت بها الآيات ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني المسلمين في السور المدنية، بل إن المرسل بها والذي قضى حياته دعوة إليها وجهادا من أجلها يتنزل عليه القرآن قائلا فاعلم أنه لا إله إلا الله. وإن المسلمين اليوم بحاجة جد ماسة إلى التفقه في لا إله إلا الله، لذا فإن هذه الخطبة هي مقدمة لخطب أخرى تتحدث عن لا إله إلا الله، فإلى خطبة أخرى في الأسبوع القادم إن شاء الله مع لا إله إلا الله معناها وجوانب الانحراف في فهم معناها عند عوام المسلمين، لنعالج هذه الفوضى التي أصبحت تدب بين المسلمين في هذه الأيام مع شروطها مع مقتضياتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الله أمرنا بأمر بدأ به بنفسه ثم ثنى بملائكته فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. اللهم ارض عن أصحاب نبيك وأرضهم، اللهم ارض عن أصحاب نبيك وأرضهم، اللهم ارض عن خلفاء نبيك الراشدين، اللهم لعن من لعنهم، اللهم لعن من لعنهم، واخذل من سبهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك اللهم قيد أسرانا وأسر المسلمين، وأرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك.